أعوذ بالله من الشيطان العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا ننبذ للنبي صلى الله عليه وسلم في سقاء، فنأخذ قبضة من جبيب أو قبضة من تمر فنطرحها في السقاء، ثم نصب عليه الماء ليلة فيشربه نهارا أو نهارا فيشربه ليلة. وعن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سقاء، ولا نخمره ولا نجعل له عكرا، فإذا أمسى تعشى فشرب على عشاء، فإن بقي شيء فرغته أو صببته، ثم نغسل السقاء فننبذ فيه من العشاء فننبذ فيه، فإذا أصبح تغدى فشرب على غدائه، فإن فضل شيء صببته أو فرغته، ثم غسل الإناء. فقيل له في راوي الحديث: أفيه غسل السقاء مرتين؟ قال: مرتين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان ينقع للنبي صلى الله عليه وسلم الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يؤمر به فيسقى أو يهراق. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، ذكرها الشارح في أبواب الأنبذة الجائزة والمحرمة. والأنبذة جمع نبيذ، وهو مأخوذ من النبذ، والنبذ الإلقاء، ومعنى النبيذ يعني الماء أو اللبن الذي يلقى فيه التمر، يوضع فيه تمر أو يوضع فيه الزبيب ونحو ذلك فيسمى بالنبيذ. كان في زماننا يطلق النبيذ على الخمر، ولكن في زمانهم لا، كان النبيذ يطلق على الشراب اللي يوضع فيه التمر أو يوضع فيه الزبيب ونحو ذلك فيشربونه. فهذا الشراب كان إذا وضع فيه تمر أو زبيب فنكس أياما يتحول إلى خمر، فبناء على ذلك يصير محرما. فإذا شرب في يومه أو بالليل أو بالنهار أو بحسب الجو في الصيف أو في الشتاء، قد يمكث ثلاثة أيام من غير ما يتحول إلى خمر، فكان يجوز شربه في خلال هذه الفترة. الغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له صلى الله عليه وسلم فيشرب من ذلك، سواء أنه ماء فيوضع فيه تمر أو غير ذلك من لبن ونحوه فيوضع فيه تمر أو زبيب. فسيدة عائشة رضي الله عنها تخبر قالت: كنا ننبذ للنبي صلى الله عليه وسلم في سقاء. في سقاء، السقاء اللي هو الوعاء من الجلد أو الإناء من الجلد، فالأرض بتاعتهم أرض حارة، وكانوا يخافون أن يتحول النبيذ إلى خمر سريعا، فلذلك كان وعاء الجلد إذا وضع فيه أو اتملى بالماء ووضع فيه تمر أو وضع فيه زبيب، لو فرضنا أنه تحول إلى خمر يقوم ينش وينتفخ الإناء وممكن يتشقق الوعاء من الجلد، بخلاف الأوعية اللي تبقى من الزجاج أو من غيرها تبقى صلبة شديدة، فمش هيظهر فيها أنه هو تحول ولا لم يتحول. ولذلك في البداية كان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أنواع من الأوعية أن ينبذ فيها، خوفا ان هذا النبيذ الماء اللي محطوط فيه تمر يتحول الى خمر واللي بيشربه ما ياخدوش بالهم. فلذلك كان يأمرهم اذا حبيتوا تسمعوا النبيذ اسمعوه في اوعية الجلد في الاسقية من الادم اللي هي الجلد، علشان اذا تحول الى خمر يبان ينتفخ الوعاء او يتشقق الوعاء فيتعرف ان هذا تحول الى خمر. فسيدة عائشة رضي الله عنها تقول إن كانوا ينبذون للنبي صلى الله عليه وسلم في سقاء، قالت: فنأخذ قبضة من زبيب أو قبضة من تمر فنطرحها في السقاء. يبقى السقاء شنة أو الإربة اللي فيها ماء، حطت ملتها مية ووضعت فيها تمرا، قبضة من تمر وضعتها فيها. قالت: ثم نصب عليها الماء ليلة فيشربه نهارا، يعني هذه فترة يقعد النبيذ من الليل لغاية ما يشربه النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار. أو إذا صنعوا له ذلك النبي بالنهار شربه بالليل، فيشرب مع غدائه مع فطاره صلى الله عليه وسلم ويشرب مع عشائه، فكانوا يأكلون ويشربون هذا زي ما احنا ناكل نشرب شاي بعد الأكل مثلا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب يشرب شراب التمر أو شراب الزبيب بعد غدائه أو بعد عشائه، فكانوا يصنعون له ذلك صلوات الله وسلامه عليه. في الحديث الآخر عن عائشة أيضا قالت: كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في فطار ولا نخمره ولا نجعل له عكرة. هنا تذكر في السقاء كأنه ما بتغطيش السقاء، الإربة اللي فيها الماء هذا السقاء، طبع بداخله الماء وتحط عليه تمر أو تحط عليه زبيب وبعدين بتربط الإبرة الإربة، ولا تخمره ما بتغطهوش بحيث أنه السقاء قدامها واضح، فإذا حصل اتنفخ السقاء يبقى تاخد بالها أنه تحول إلى خمر ما يجوز شربه في هذه الحال. ده قولها ولا نخمره ولا نجعل له عكرة، ولا نجعل احتياط ده يعني ما تجيبش مثلا التمر اللي فضل من امبارح في الإناء تروح مزوده مية وتحط تمر جديد عليه، لا، لأن ده يسرع ده يتحول لخمر بسرعة، ولكن التمر اللي بايت ما بقي فيه من عكر الرواسب اللي في أسفل الإناء بتكبه. قالت: ولا نجعل له عكرة، فإذا أمس تعشى فشرب على عشائه، فإن بقي شيء فرغته أو صببته، يعني اللي بيتبقى في أعر الإناء في أسفل الإناء من عكر أو من شيء تخاف أن تحط عليه مية ثاني حتى لا يصير خمرا. قالت: فرغته أو صببته، ثم نغسل السقاء فننبذ فيه من العشاء من العشاء، يعني بالليل كأنه يشرب على عشائه صلى الله عليه وسلم ويشرب على فطاره أو على غدائه وعلى عشائه صلوات الله وسلامه عليه. فهي تذكر إن النبذ في وقت العشاء في العشاء وفي وقت الصبح أو بالنهار، ويشرب بتاع النهار بالليل واللي تعمل بالليل يشربه بالنهار صلى الله عليه وسلم. ففي أنه إذا ما كث هذه الفترة من الليل وتشرب بالنهار جائز، اتنقع بالنهار وتشرب بالليل أيضا جائز. تقول هنا: فإذا أصبح تغدى فشرب على غدائه، فإن فضل شيء صببته أو فرغته، ثم وصل الإناء. راوي الحديث بيسألوا انه هذا الحديث فيه انه كان يغسل الاناء مرتين ولا مرة واحدة؟ طبعا تكفي مرة واحدة، ولكن ذكر انها ذكرت انه غسل مرتين، يعني الاحتياط، الاحتياط ان ما يتبقاش اثر من التمر اللي في الاناء بحيث ان لو تحط عليه تمر جديد يقوم قد يسرع تخمير التمر الجديد وتحويله الى خمر. في حديث اخر عن ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقع له الزبيب فيشربه اليوم والغدا وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يؤمر به فيسقى أو يهراق، فيسقى أو يهراق. هنا كأنه دي أطول فترة يعودها النبيذ أو الخشاف اللي احنا نصنعه، فيوضع التمر في الماء مثلا بحسب الجو بحسب بتحط فيه، فإذا كان الجو في الصيف فكأنه محمول عليه الحديث الأولاني، يتصنع بالنهار ويتشرب بالليل وما يعودش أكثر من كده غسل الإناء، أو يتصنع بالليل ويتشرب بالنهار لأن الحرارة مظنة تحويل المية اللي فيها تمر إلى خمر. لكن إذا كان في الشتاء والجو ساعة وبارد يبقى يجوز يقعد يوم واثنين وثلاثة، ودي بحسب عوائد البلاد، كل بلد أهلها أدرى بالحاجة بتاعتهم بتقعد قد إيه وتتحول لخمر بعد قد إيه. الآن في تلاجات بتحط في التلاجة بتحط في الفريزر ممكن يقعد فترة أطول من ذلك، المهم الأمر مش إنه يوم أو يومين أو ثلاثة، الأمر إنه يتحول إلى خمر. مجرد ما حصل إنه المية اللي محطوط فيها تمر بدأت تنش وبدأ يظهر عليها ريم فوقها يبقى تحول هذا إلى خمر فلا يجوز شربه إلى هذا النبيذ المحرم. لكن إذا كان لسه مصنوع زي ما بنصنع ورمضان داخل وكل يوم تحط تمر في ماء وتشربه على الفطار هذا جائز، تشربه يتصنع بأول نهار شرب بالليل أو تاني يوم أو تالت يوم طالما أنه لم يتغير ولم ينش لم يحصل فؤريم على الوش بتاعه يجوز شرب. هنا إذا كان في اليوم بقى التالت فيسقى أو يهراق، المعنى أن هذا ماشي التمر بتاع الإنسان أو الخشاف أو الشراب بتاعه هذا مال، فلا يجوز الإنسان أنه يهبط المال بتاعه، دي نعمة من نعم الله عز وجل. فإذا جاء في اليوم التالت فكان النبي صلى الله عليه وسلم يا إما يشربه يا إما يسقيه لمن هو موجود، يا إما إذا حس أنه حيتغير يكب يسقوه صلوات الله وسلامه عليه. من الأحاديث حديث لعبد الله بن الديلمي عن أبيه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا أصحاب أعناب وكرم وقد نزل تحريم الخمر، فما نصنع بها؟ الرجل بيسأل إن إحنا عندنا بساتين والبساتين فيها أعناب، عندنا كروم، يا ترى نعمل إيه فيها وربنا قد حرم الخمر؟ كأنه كان أكثر صناعة العنب بتاعتهم خمور، العنب يزرع العنب وبعدين يقوم يحوله إلى خمر ويبيعه. فلما نزل تحريم الخمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم هنعمل فيها إيه، وكان حولهم كفار وناس كفار في المكان اللي هو فيه اللي هو الديلمي أو فيروز الديلمي، كان حوله كفار وهو اللي أسلم ومن معه من الناس. قال: فنصنع بها، هنعمل إيه في العنب بتاعنا؟ قال: تتخذونه زبيبة، يعني إنه يا إما بتاكلوا عنب يا إما حولوا لزبيب، لكن ما تصنعوش خمر، ما تعصروش وتعملوا خمرة. فقال: فنصنع بالزبيب ماذا؟ يعني مش تعودين على الزبيب، حتى متعودين نحن العنب نعصره ونعمله خمر، لكن الآن هنعمل إيه بالزبيب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تنقعونه على غدائكم وتشربونه على عشائكم، وتنقعونه على عشائكم وتشربونه على غدائكم. المعنى الزبيب يا تاكلوا زبيب يا إما تعمل منه نبيذا حلالا تشربه، النبيذ الحلال تصنعه بالليل تحطه في مية وتشربه بالنهار، تعمل تنقعه بالنهار تشربه بالليل. قال: قلت: يا رسول الله، نحن من قد علمت ونحن نزول بين ظهراني من قد علمت، يعني إحنا قوم أسلمنا ولكن كل اللي حوالينا من الناس كفار، فنعمل ايه؟ فقال: فمن ولينا اذا اسلمنا وحنروح لهؤلاء الكفار ممكن يؤذوننا، طيب مين ولينا؟ مين حدافع عنا ويناصرنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله ورسوله، الله ورسوله، يعني ينصركم الله وينصركم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال: قلت: حسبي الله ورسول يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، او قال: قلت: حسبي يا رسول الله. المعنى انه وان كانوا قلة في وسط كثيرين من الكفار ولكن الله عز وجل ناصرهم، وهذا وعد من الله عز وجل ووعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قال له ذلك اطمأن الرجل وقال: حسبي، يكفيني أن الله ناصري وأن النبي صلى الله عليه وسلم ينصرني. من الأحاديث حديث لعبيد الله بن عباس يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ناداه والناس حوله فقال: أسنة تبتغون بهذا النبيذ أم هو أهون عليكم من اللبن والعسل؟ كانوا يسقون عبد الله بن عباس في سقاية العباس بمكة، في يسقون للحديد يحط لهم ماء زمزم ويحط عليه تمرا ويسقوا للحديد، فواحد من الأعراب شفنا السليم بيسقون الحديد عسلا ولبنا، فكأن الأعراب يتعجب إنه عبد الله بن عباس هو قريب النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه وآله عمالين بيسقوا الناس تمر وماء، الباقي من الناس غيرهم بيسقون الناس لبنا وعسلا. فبيسأل ابن عباس رضي الله عنه: إن أنتوا يعني من بخل فيكم بخلة ولا من حاجة إن أنتوا فأرتوا ما بتعملوش زي ما الناس بيعملوا؟ فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال عباسا فقال: اسقونا. فقال: إن هذا النبيذ شراب قد مرد ومرد، أفلا نسقيك لبنا أو عسلا؟ يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم وفي حدة الوداع يشرب من ماء زمزم، فولد العباس عامل سقاية وحاطط تمر في ماء زمزم ويسقي الناس منه، ولكن إن من كثر ما الناس بتمد إيديهم فيها وياخدوا بالكوس فكأنه مغس أو مرس، يعني حصل فيه شيء من إيدين الناس اللي بتتحط في الوعاء الكبير اللي فيه التمر والماء، فبقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أجيب لك عسل ولبن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقونا مما تسقون الناس، زي ما تشربوا الناس شربونا من الناس تشرب منه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حصل فيه شيء من إيدين الناس اللي بتتحط في الوعاء الكبير اللي فيه التمر والماء، فبقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أجيب لك عسل ولبن. ف فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقونا مما تسقون الناس، زي ما شربوا الناس شربونا من الناس تشرب منه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه من المهاجرين والأنصار، أو أتي بسقائين فيهما النبيذ، فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم عجل قبل أن يروى، فرفع رأسه فقال أحسنتم هكذا فاصنعوا. يعني شرب وهو بيشرب داء الماء وفي التمر طعمه حلو، فقال لهم أحسنتم في ذلك هكذا فاصنعوا. فالعباس وابنه عبد الله بن عباس أعجبتهم كلمة النبي صلى الله عليه وسلم إن أحسنتم وأجملتم هكذا فاصنعوا، فأخذوه أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم وفضلوا مواظبين على ذلك إنهم يسقون الحديد التمر في الماء أو الماء بالتمر. فقال ابن عباس رضي الله عنه فرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أحب إلي من أن تسيل شعابها لبنا وعسل. يعني أنه كون النبي صلى الله عليه وسلم رضي عن ذلك فأنا أحافظ على ما رضي عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أحب إلي من أن أسقي الناس العسل واللبن حتى ولو كان هذا أحب للناس، ولكن قد رضي النبي صلى الله عليه وسلم عما صنعنا فنصنع ما رضيه النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض منه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له فيشرب النبيذ، بمعنى الماء الذي وضع فيه التمر أو الماء الذي وضع فيه الزبيب، ولكن بالقيد اللي ذكرنا أنه لا يتحول إلى خمر وأنه يظل على هيئته، فينبذ له بالنهار فيشربه بالليل أو بالليل فيشربه بالنهار، وأحيانا يقعد 3 أيام إذا كان الجو باردا بحيث أنه لا يتغير عن كونه شرابا طاهرا حلالا. والله أعلم. نكتفي هذا القدر وأقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أسلم.